إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. مواسم النور. يمم فؤادك شطر الله واغتنم شهرا به الجود يترى صوب ملتزم فيه التراحم والغفران أوسطه والعتق آخره يهدى لمعتصم أيامه نفحات لا تضيع سدى فيها الهبات سرت من واسع الكرم جاد الكريم بها حبا ومرحمة لأمة أخرجت للنور من ظلم فيه السكينة لا تحصى روافدها تضفي مزيدا من الإيناس والهمم ليت الدقائق والساعات ثابتة حتى ننعم بالأوقات والقيم كن صادقا ونبيلا في ضيافته فالقدر فيه سخي غير منقسم واركض بقلبك نحو الله مرتجيا كسب الجنان بيوم العرض واستقمي تجمل بصوم بعمق الروح تغرسه وقر نفسا عبيد الله واعتزمي يا ليت شعري متى الريان يجمعنا ونستقي شربة من سيد الأمم لا حب يعدل شهر الصوم فالتزم ففي التفاصيل حلو الصبر والكلم واقرن صيامك بالقرآن إنهما ربيع قلبك كي تسمو إلى القمم كم في محياه من أنس ومن دعاء وكم تطيب نفوس فيه من ألم كأنما الروح في محرابه ملك منه الطهارة تسري فيه ربوع دمي سطرت في حبه الأشعار يا نعتا فاخضوضر القلب مما خطه قلمي منه اقتبست المعاني والمجاز ضحا فأزهر الحرف ألوانا من الشيم يا طائر الفأل حلق فوق ساحتنا واستمطر العطر من قارورة الديم يا رب هيئ لنا في شهرنا رشدا واقبله منا قبولا غير منفصم شعر صفاء عبدين نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى جيهان الريح.